طريقه في الحياة بصحة الإيمان وصحة الإسلام وصحة الإحسان. والمؤمن يقوم بمسؤوليته موقنا بقضاء الله وقدره، ليس أنه يزعم الإيمان بالقدر ثم يترك الأخذ بالأسباب، فهذه حيلة العاجزين، كما فعل المشركون، كما قال سبحانه: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فهم لا يشعرون بالناس ولا يتحملون مسؤوليتهم في إصلاح الواقع، محتجين بأن هذا بقدر الله. وهذه من أعظم الشبهات المضلة التي تترك بها الشريعة، والتي يستسلم الناس فيها لوساوس الشيطان بزعم أن ذلك من القضاء والقدر. نحن لابد أن نفر من قدر الله إلى قدر الله بقدر الله، نستعين بالله سبحانه وتعالى على طاعته إخلاصا له سبحانه وتعالى، كما قال أحد الصالحين: دافعت أقدار الحق بالحق للحق. فهو يدافع القدر بالقدر، بالله عز وجل استعانة، وكذلك يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى، يفر من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه. هذه المسألة لا بد أن تكون واضحة أمام أعيننا في مواجهة ما يصيب أمتنا من أنواع البلايا والمحن. فقد قدر الله سبحانه وتعالى على أمتنا تسليط الأعداء، وقدر عليها أنواع الغلاء والوباء، وقدر عليها تفرق الكلمة، وقدر عليها سبحانه وتعالى تشتت الأمر حتى سيطر الأعداء عليها، وكل ذلك بأسباب من العباد، كما قال عز وجل: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذا كسب الناس، وإذا أردنا أن نعالج هذا الأمر فلا بد أن نغير واقعنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وذلك بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والعمل بطاعته، نوقن بقضائه وقدره ونأخذ بالأسباب المشروعة. وفيما يتعلق بقضية الكسب والرزق التي تشغل أكثر الناس، والتي لا يكادون يجلسون مجلسا إلا وتكلموا فيه، والأمر كما هو معلوم برزق الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كتب أرزاق العباد قبل وجودهم وهم في بطون أمهاتهم، كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي كتب الله فيه كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، إن أول شيء خلقه الله القلم. فقال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مر بالنطفة 42 ليلة أرسل الله إليها ملكا فكتب أجله ورزقه وعمله، وشقي أم سعيد، وذكر أو أنثى، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الكتاب لا يعني أن الأمر بغير أسباب. نعم، الأرزاق مقدرة، لكن أنت مسؤول أن تأخذ بالأسباب. ولقد استعاذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العيلة والمسكنة في الحديث العظيم الجامع الذي استعاذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أمراض القلوب وأمراض المجتمعات وأمراض الأبدان. إن العيلة من أعظم ومن أخطر أسباب اضطراب حالة الناس في أرزاقهم وضيقهم وشقائهم، أن يكون الإنسان قد تخلى عن مسؤوليته في أن يقوم بمن ولاه الله عز وجل أمره، ويلقي بكله ومسؤوليته على الآخرين فيصير عالة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما سأله أن يتصدق بثلث بماله أو بثلثيه أو بنصفه، فقال يا رسول الله فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. هذه العيلة، أن يكون الإنسان قد رمى كله ومسؤوليته عن كاهله لغيره فصار يتكفف الناس، وهذا له أسباب كثيرة، منها الكسل والعجز، وأن يكون الإنسان تاركا للعمل الذي يقدر عليه ثم يمتهن سؤال الخلق. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تزال المسألة بالعبد حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال لقبيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاث: إلا لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. لذي فقر مدقع، التصق بالتراب الدقعاء، ليس عنده شيء على الإطلاق. تخيلوا حياة الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف معنى الشدة والضيق. بضعة عشر صحابية يذهبون مع الرسول صلى الله عليه وسلم لعيادة سعد بن عبادة، ليس عليهم قمص ولا أردية ولا قلنسوة ولا عمامة ولا نعال ولا خفاف، إلا الأزر. ليس عندهم من الملابس مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا إزار يغطي النصف الأسفل من البدن دون الأعلى. وكما جاءت الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرغب فيها النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رجل: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: اذهب فالتمس شيئا. فذهب فالتمس فلم يجد شيئا، فعاد فقال: لم أجد شيئا. قال: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فعاد ولم يجد خاتما من حديد. فقال: يا رسول الله هذا إزاري فلها نصفه. فقال سهل بن سعد: والله ما له رداء، ليس عنده إلا الإزار فقط، ليس عنده رداء يعطيها النصف الأعلى صداقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء. تقسيم غير محتمل لهذا الثوب الواحد. ثم زوجها النبي صلى الله عليه وسلم له بما معه من القرآن، علمها من القرآن. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: اذهب فأتني بما عندك، بما عنده في البيت. أتى بمتاعه كله، قوم بدرهم في الحقيقة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يشتري هذا مني؟ فقال الرجل: يا رسول الله أنا آخذه بدرهم. درهم يساوي 3 جرامات من الفضة، يعني 30 جنيها في وقتنا الحاضر بالأسعار المرتفعة، يعني نصف ربع نعل، أقل من ربع نعل يساوي 30 جنيها. من يشتري النعل اليوم ب60 جنيها؟ لن تجد ذلك. كل ما عند الرجل في بيته يساوي ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مراغما أصحابه في الزيادة والبيع بسماحة: من يزيد على درهم؟ فقال الرجل: يا رسول الله أنا أخذها بدرهمين. فأخذ الدرهمين، فأعطى الرجل درهما وقال: اذهب فاشتري طعاما لأهلك، واذهب فاشتري بالثاني قدوما قطعة حديد. فأتاه بقطعة الحديد وأتى بالطعام فأرسله إلى أهله. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم في الحديدة خشبة، ثم قال: اذهب فاحتطب ولا أرينك 15 يوما. فذهب الرجل فرجع وقد أصام مالا وثيابا وخيرا. فقال: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو ردوه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. علم النبي صلى الله عليه وسلم الناس ترك العيلة، ترك أن تجعل كلك على غيرك، تحمل مسؤوليتك واسأل الله من فضله، واسأل الله من فضله. إن الكسل عن العمل وترك الأخذ بالأسباب في التكسب ولو كان يسيرا هو من أعظم أسباب العيلة، أن يعجز الإنسان عمن يعول بسبب تقصيره، وكذا يعجز عن نفسه حتى يسأل الناس، وحتى يعني لا حتى لا يجد وسيلة لتحقيق كفاياته إلا بمد يديه إلى الناس. وأما تضيع أهله وعياله فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت أو من يعول. لذلك لا بد وأن يكون الإنسان متحملا للمسؤولية. وإن من أعظم أسباب العيلة كذلك التبذير والإسراف، وذلك بالإنفاق في معصية الله عز وجل، ولو درهما واحدا ولو جنيها واحدا. فالناس مع ضيق الحال تجد السجائر مثلا والشيشة والجلوس على المقاهي للعب الطاولة والدمن والنظر إلى وسائل الإعلام التي تلهي الناس أعظم الإلهاء، وينفقون في اليوم الواحد جنيهات عديدة وربما عشرات الجنيهات، ويشتكون بعد ذلك من ضيق الحال. والإسراف كذلك في أن ينفق الإنسان ما معه بحيث يضيع حقوق الآخرين. فالذي يقترض ثم ينفق في المباح بالتوسعة على نفسه أو على عياله بأنواع الأطعمة والملاذ والملابس والمراكب والهواتف وغير ذلك، ثم بعد ذلك لا يؤدي أداء، لا يرد الحقوق إلى أصحابها، لا يرد الدين في موعده، ويتأخر لأنه تعود على نمط معين من النفقة. درهم واحد من في الحرام، جنيه واحد في الحرام، تبذير ولو كان من أغنى الأغنياء. وكذلك تضييع حقوق الناس، الذي لا يعمل بجد حتى لا يحصل الإنتاج المطلوب، هو بلا شك من أسباب عيلة نفسه وغيره. والذي ينفق ما معه دون قصد وتوسط على قدر ما أعطاه الله من النفقة حتى يعجز بعد حين يسير، هذا من الإسراف الممنوع. ولقد قال سبحانه وتعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وقال سبحانه: إنه لا يحب المسرفين. فكل ما كان في معصية الله إسراف، وما كان فيه من تضييع الواجب إسراف، ومن تضييع حقوق العباد وعدم أدائها إسراف. فلا بد وأن يكون الإنسان حريصا على أداء حقوق الخلق. وكذلك من أسباب العيلة تضييع العمر فيما لا ينفع، فإن البركة من الله سبحانه وتعالى، وتضيع وقت الإنسان في اللهو واللعب طول عمره من أعظم أسباب فقره ومن أعظم أسباب عيلته. لا تجعل همك اللهو واللعب. الناس في العالم كله يدورون حول اللهو واللعب، حتى صارت تجارة اللعب هي التجارة الرائجة التي يجري وراءها الشباب، والتي يحلمون بها أن يكون ماذا؟ من أين يكتسب؟ من اللعب، أن يكتسب من اللهو، أن يكتسب من الشهوات. أما أن يكون هناك تعمير للأرض، عمارة لها، بناء وعمل جاد وتقدم في حياة الناس إلى ما يقربهم إلى الله عز وجل، فذلك شأن الأمم الغالبة. أما الأمم المغلوبة فهي تتوه في الشهوات الدنيئة الحقيرة التي يلهى بها الناس، تقضى الساعات الطويلة في مشاهدة المباريات والأفلام والتمثيليات واللهو واللعب، وتكون هي التجارة الرائجة التي تدر دخلا على بعض الناس على حساب السفهاء الذين ينفقون أموالهم في غير ما شرع الله عز وجل. ثم تكون الحاجة كذلك من أعظم نتائج هذا التضييع للعمر، أن يحتاج الإنسان ولا يستطيع أن يقضي ما يحتاجه. وإن من أعظم أسباب العيلة كذلك أمر المقارنة بالأعلى، وهذا ساهمت فيه وسائل الإعلام بعرض ما يعيش فيه الملوك والأغنياء على الناس على الدوام، حتى يصير هم الإنسان أعلى مما يقدر عليه، وبالتالي يعيش تعيسا. ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب إلى قاعدة عظيمة تريح الإنسان من التعاسة والشقاء، فقال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. عندما يتطلع الإنسان إلى المزيد ولا يرضى بما رزقه الله عز وجل بالقدر الذي يبذل فيه جهده ويتكسب بما ينفعه، ولكن لا يشعر بالرضا، لأنه يتطلع إلى تلك الفيلا وذلك القصر وتلك المركبة تلك السيارة وذلك اللباس، وتفاوت الناس تفاوتا هائلا، مع أنهم يشبعهم طبق واحد، ومع أنه يكسو ويستر عورتهم ثوب واحد، ومع ذلك فالتطلع إلى أن يكون عندي ما لا أسكن، أتبنون ما لا تسكنون، هكذا قال أبو الدرداء لما وجد الناس في الشام يتطاولون في البنيان، الناس يبنون ما لا يسكنون طيلة العام، ويؤجرون ويمتلكون ويشترون ما يتركونه نحو عشر أو أكثر أو أقل، يتركونه يستعملونه عشر وقتهم ويتركونه طول الوقت مفرغا، لم ينتفع به ولم ينتفع به غيرهم حتى ضاقت الحال على الناس. إن التطلع دائما إلى همة أعلى وهي ما يكون في الجنة هو هدف المؤمن. إن المنافسة الحقيقية لا تكون في كثرة ما يستعمله الإنسان من أسباب الترفيه في الحياة، ولكن كما قال الله عز وجل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، في الجنة فليتنافس المتنافسون. نعم لا يحرم ما أحل الله، ولكن الهمة في ماذا والانشغال بماذا؟ لا يكون المباح هو همك في الحياة حتى تضيع فيه الأعمار، ولكن همك في مرضات الله سبحانه وتعالى. حتى في الطاعة علمنا الشرع الاقتصاد، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بوادي من الأودية بين مكة والمدينة أو ثنية هرشة، فقال: كأني بيونس ابن متى نبي الله صلى الله عليه وسلم مارا بهذه الثنية على ناقة صهباء خطامها ليف. حتى حبل الناقة الذي يقودها به لم يكن حبلا جيدا سهلا، وإنما خطامها ليف. كيف كان الأنبياء والصالحون يلبسون، وكيف كانوا يسيرون في حياتهم؟ نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم أتى عليه يوم وليس عنده طعام ولا شراب ولا مأوى، فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إن إنزال الحاجات بالناس هي العيلة المذمومة، وأن يضيع الإنسان من يقوت هي من العيلة المذمومة، وأن يتكفف الإنسان الناس هي من العيلة المذمومة. نعوذ بالله من العيلة والمسكنة. قال الله عز وجل عن اليهود: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. المسكنة من الأمراض الاجتماعية للشعوب وللأفراد كذلك، أن يكون الإنسان مستكينا للباطل خاضعا له، لا يفكر في إظهار الحق ونصره، ليس عنده همة في إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. الأمم إذا استكانت لأعدائها فرضت عليها ثقافتها وتعليمها وقيمها وصيرتها عابدة لها، كما قال عز وجل عن قوم فرعون في قولهم عن بني إسرائيل: أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. هذه عبودية عجيبة بقبول الاستكانة للباطل، قبول مبادئ الباطل. إن الأمم الغالبة اليوم لا تكتفي بأخذ الثروات ولا باستغلال الاقتصاد، ولكن تهتم غاية الاهتمام بفرض العقائد الفاسدة والأخلاق الفاسدة والقيم المنحطة بزعم الحرية، وإنما هي العبودية لمبادئهم السافلة. إن الصراع بين أهل الإسلام وبين أهل الغرب هو حول القيم. إن من أخطر معاني المسكنة أن نرى أنه لا مخرج لنا إلا أن نستكين لأعدائنا. قد يكون الإنسان مستضعفا مغلوبا، كما قال عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهم في نفس الوقت كانوا أعز الخلق باعتزازهم بدينهم وتمسكهم بمبادئهم وإعلاء قيمهم، حتى وهم في غاية الأسر كان بلال أعز من أمية بن خلف. أمية يرغمه على الشرك وبلال يقول أحد أحد، حتى عمار لما تكلم بالكلمة من الكفر إكراها ما نطقها إلا عند الإكراه. أما أن يكون الإنسان مستعدا للتنازل عن دينه أو عن جزء منه لمجرد مصلحة، لمجرد أن يحقق تقدما اقتصاديا مثلا، أو أن تفتح أسواق بلاد الكفار لنا، أو أن انضم لمنظماتهم، ولكن في سبيل أن نقول أن الزنا والشذوذ ليس بمحرم أو ليس بمجرم، أو أننا لا بد وأن نقبل الربا كما أتى به أصحابه والعياذ بالله الذين يستحلون أموال الشعوب بالظلم والعدوان، وأن لا يكون لنا مخرج في أزماتنا إلا الفوائد الربوية، إلا القروض الربوية. إن فساد الأخلاق بالتبرج وفعل الفواحش والمنكرات من أخطر صور الاستكانة والمسكنة التي تفرض على الأمم، التي يقبلها كثير من بلاد المسلمين بزعم أننا مغلوبون عسكريا. كان الصحابة في فترة الاستضعاف أعز من كل من سواهم، ذلك بأن التمسك بالدين وبطاعة الله هو العز الحقيقي، وعدم الاستكانة للباطل والسعي إلى تغيير الواقع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إن ذلك كله تعبير عن رفض المسكنة المذمومة، ولها معان أخرى نذكرها إن شاء الله. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.